وبعض الناس يقولون الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، فلا يوجد إلا بسبب ولا يعدم إلا بسبب. قال: والتحقيق في هذا أن العدم ليس له فاعل ولا علة فاعلة أصلا، بل إذا أضيف إلى عدم السبب أو عدم الشرط فمعناه الملازمة، أي عدم العلة الذي استلزم، أي عدم العلة استلزم عدم المعلول، وعدم الشرط استلزم عدم المشروط. فإذا قيل عدم العل لعدم علته، أي عدم علته، أي عدم علته مستلزم لعدمه. والنفس تطلب سبب العدم فتقول: لما لم يوجد كذا؟ فيقال: لعدم كذا. فيضاف عدم المعلول إلى عدم علته، لا إضافة تأثير ولكن إضافة استلزام وتعريف. وأما التعليل بالمانع فلا يكون إلا مع قيام السبب إذا جعل المانع مقتضيا للعدم. وأما إذا أريد قياس الدلالة فوجود المانع يستلزم عدم الحكم سواء كان المقتضي موجودا أو لم يكن. والمقصود أن ما عدمته النفس من كمالها فمنها، فإنها لا تقتضي إلا العدم، أي عدم استعداد نفسه وقوتها هو السبب في عدم هذا الكمال. فإنه كما يكون أحد الوجودين سببا للآخر، فكذلك أحد العاملين يكون سببا لعدم الآخر. والموجود الحادث يضاف إلى السبب المقتضي لإيجاده، وأما المعدوم فلا يحتاج استمراره على العدم إلى فاعل يحدث العدم، بل يكفي في استمراره عدم مشيئة الفاعل المختار له، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لانتفاء مشيئته، فانتفاء مشيئته كونه سبب عدمه. وهذا معنى قولهم: عدم علة الوجود علة العدم. وبهذا الاعتبار الممكن القابل للوجود والعدم لا يترجح أحد طرفي إلا بمرجح، فمرجح عدمه عدم مرجحه. ومعنى الترجيح والسببية هنا الاستلزام للتأثير كما تقدم، فظهر استحالة إضافة هذا الشر إلى الله عز وجل. وأما الشر الثاني وهو الشر الوجودي كالعقائد الباطلة والإرادات الفاسدة، فهو من لوازم ذلك العدم، فإنه متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما، ولا بد، لأن النفس لا بد لها من أحد الضدين، فإذا لم تشتغل بالضد النافع الصالح اشتغلت بالضد الضار الفاسد. وهذا الشر الوجودي هو من خلقه تعالى، إذ لا خالق سواه، وهو خالق كل شيء، لكن كل ما خلقه الله فلا بد أن يكون له في خلقه حكمة لأجلها خلقه، فلو لم يخلقه فاتت تلك الحكمة. وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة التي هي أحب إليه سبحانه من الخير الحاصل بعدمها، فإن في وجودها من الحكمة والغايات التي يحمد عليها سبحانه أضعاف ما في عدمها من ذلك. ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنع، وليس في الحكمة تفويت هذه الحكمة العظيمة لأجل ما يحصل للنفس من الشر مع ما حصل من الخيرات التي لم تكن تحصل بدون هذا الشر. ووجود الشيء لا يكون إلا مع وجود لوازمه وانتفاء أضداده، فانتفاء لوازمه يكون ممتنعا لغيره، وحينئذ فقد يكون هدى هدي هذه النفوس الفاجرة وسعادتها مشروطا بلوازم لم تحصل أو بانتفاء أضداد لم تنتفي. فإن قيل فهلا حصلت تلك اللوازم وانتفت تلك الأضداد، فهذا هو السؤال الأول. وقد بينا أن لوازم هذا الخلق وهذه النشأة وهذا العالم لا بد منها، فلو قدر عدمها لم يكن هذا العالم، بل عالما آخر ونشأة أخرى وخلقا آخر. وبينا أن هذا السؤال بمنزلة أن يقال: هل تجرد الغيث والأنهار عما يحصل به من تغريق وتعويق وتخريب وأذى؟ وهل تجردت الشمس عما يحصل منها من حر وسموم وأذى؟ وهل تجردت طبيعة الحيوان عما يحصل له من ألم وموت وغير ذلك؟ وهل تجردت الولادة عن مشقة الحمل والطلق وألم الوضع؟ وهل تجرد بدن الإنسان عن قبوله للآلام والأوجاع واختلاف الطبائع الموجبة لتغير أحواله؟ وهل تجردت فصول العام عما يحدث فيها من البرد الشديد القاتل والحر الشديد المؤذي؟ فهل يقبل عاقل هذا السؤال أو يرده؟ وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: لما كان المخلوق فقيرا محتاجا والفقر والحاجة صفة نقص، فهل تجرد منها وخلعت عليه خلعة الغنى المطلق والكمال المطلق؟ فهل يكون مخلوقا إذا كان غنيا غنى مطلقا؟ ومعلوم أن لوازم الخلق لا بد منها فيه، ولا بد للعلو من سفل وللسفل من مركز، ولوازم العلو من السعة والإضاءة والبهجة والخيرات، وما هناك من الأرواح العلوية النيرة المناسبة لمحلها وما يليق بها ويناسبها من الابتهاج والسرور والفرح والقوة، والتجرد من علائق المواد السفلية لا بد منها، ولوازم السفل والمركز من الضيق والحصر، ولوازم ذلك من الظلمة والغلظ والشر، وما هنالك من الأرواح السفلية المظلمة الشريرة وأعمالها وأثارها لا بد منها.